احنا قلنا ال عايزين ندي برضه بحث في بعض الأشياء نعمله. نسأل سؤال مثلا الأول، الجمل التي لا محل لها من الإعراب، لأن نحتاجها برضه في البلاغة. الجمل التي لا محل لها من الإعراب، قبل ما نبدأ الإعراب يعني، أسأل سؤال، ما هي الجمل التي لا محل لها من الإعراب؟ وده إن شاء الله واجب. طلعوا الجمل، وكل جملة ولها مثال أو مثالين. الجمل التي لا محل لها من الإعراب، لأن إحنا بنقابل في الإعراب الجملة استئنافية، جملة ابتدائية، جملة تفسيرية، جملة الصرف. يبقى إحنا عندنا واجب الجمل التي لا محل لها من الإعراب، دي رقم واحد. تمام. السؤال الثاني، فرق بين لم ولم ولما من أدوات الجزم. فرق بين لم ولما. يبقى ده تاني سؤال. السؤال الأول، ما هي الجمل التي لا محل لها من الإعراب؟ السؤال الثاني، فرق بين لم ولما. لما نيجي نعرب بنقول لم حرف نفي وجزم وقلب، ولما حرف نفي وجزم وقلب. هنعمل جدول أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين لم ولما. واضح هذا الكلام؟ يبقى التكليف ايه؟ عبارة عن سؤالين. السؤال الأول، ما هي الجمل التي لا محل لها من الإعراب؟ السؤال الثاني، فرق بين لم ولما من أدوات الجزم. ده تكليف إن شاء الله تجهزوه يعني في أسبوع إن شاء الله بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجمل التي لا محل لها من الإعراب مع التمثيل مثال أو مثالين، فرقي بين لم ولما من أدوات جزم المضارع، لأن إحنا في الإعراب بنقول لم أداء حرف نفي وجزم وقلب، ولما حرف نفي وجزم وقلب. طيب آخر حاجة وقفنا عليها، وكفى بالله وكيلا، وقلت إن الفعل كفى بيستعمل في اللغة قبل الحذف. من وقلنا إن الفعل وكفى بالله وكيلا، إن هذا الفعل عند الاستخدام بيستعمل في تقوية إيه؟ تقوية اتصاف الفاعل بالوصف، الوصف الذي يدل عليه التمييز المذكور بعده. لما تقول كفى بمحمد، كفى بمحمد إيه؟ خلقا. يبقى أنا بقوي اتصاف الفاعل بالوصف الذي يأتي بعد الفاعل، وبأكد هذا بدخول حرف الجر عليه اللي هو حرف الباء. تمام. طيب، وقالوا إعراب وكيلا راجح فيها أنها تمييز، وبعضهم بيقول أنها حال. طب أنا بسأل سؤال، ما هو التمييز وما هو الحال، أو فرق بين التمييز والحال؟ فرق بين التمييز وفرق بين الحال. كيف أفرق بين التمييز والحال؟ التمييز، إزاي أفرق بين التمييز والحال؟ وإزاي أفرق بين الحال والنعت لما يكون النعت نكرة منصوبة؟ الحال بيمكن أن يسأل عنه بكيف، يعني برضه بسأل عنه بكيف إزاي؟ يعني بيعمل إيه؟ بيبين هيئة، بيبين هيئة. يبقى دايما الحال يبين هيئة ما قبله، يبين هيئة صاحبه، يبين الهيئة. تمام. ويبين هيئة صاحبه، وصاحبه بيكون معرفة. فضلة نكرة اللي هو ايه؟ الحال ولا التمييز؟ الحال ام التمييز؟ تمييز بالحال مش فضلة. طب يعني ايه فضل؟ طيب ما معنى فضل؟ هل ده مصطلح نحوي؟ والحال فضل نكره، زيادة. عكس كلمة فضلة إيه؟ عكس كلمة فضلة حاجات إحنا قلناها. لا مش أصل، عكس كلمة فضلة مش أساسي في النحو. تفتكروا أول شيء تكلمنا عنه أنواع الإعراب، وقلنا أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. وقلنا الرفع يذهب لمن؟ يعطى لمن؟ لمن يعطى الرفع في النحو العربي؟ فاعل اسم عمدة. بصفة عامة الفاعل اسم عمدة. يبقى العمد عكس الفضلة، العمدة عكس الايه؟ عكس الفضلة. قلنا الرفع يذهب للعمد، فكان الفاعل مرفوعا والمبتدأ مرفوعا، ومعظم أبواب النحو منصوبات ونشبهها بالجمهور أو الشعب، تمام. أما الجر والجزم فقلنا عليهم إيه؟ حد فاكر التشبيه ده؟ قلنا على الجر والجزم في النحو العربي يذهب لمن؟ أن المجرور مربوط في ثلاثة أعمدة، تمام، في ثلاثة أعمدة: حرف الجر والمضاف والتبعية، والجازم والمجزوم ساكن لا يتغير، تمام. طيب إذن التمييز في النحو هو اسم الفضلة نكرة، بيبين ما قبله من إجمال، بيبين ما قبله من إجمال، مش يبين الهيئة، يبين شيء مجمل قبله. فأقول طاب محمد نفسا، طاب محمد نفسا، يبقى وكيلا لما نعرفها الراجح أن نعرفها إيه؟ تمييز. وبعضهم بيقول إنها حال بتبين الهيئة مش بتبين الإجمال، لكن الراجح إن أنا أقول وكيلا تمييز. والتمييز عشان أبقى فاهم، أيوة تمييز. والتمييز لما إيه؟ ها فاهم، هو اسم فضلة نكرة بيبين ما قبله من إجمال. قد يكون هذا التبيين للمفرد وقد يكون للجملة. يبقى لو أنت بتقول التمييز، التمييز بيبين ما قبله من إجمال، الإجمال هذا تمييز منصوب علامة نصب الفتحة، تمام. طب التمييز، ها أعرف التمييز بيعمل إيه؟ بيبين ما قبله، عشان أفرق، يبين ما قبله من إجمال. هذا الإجمال قد يكون راجع إلى الذات، يبقى مفرد يعني، وقد يكون راجع إلى النسبة، الشيء إلى شيء يبقى جملة، بيبين نسبة. المبين للذات اللي هو يأتي بعد المساحات، مساحة، يأتي بعد الكيل، تمام، يأتي بعد الأعداد. أقول مثلا له شبر أرضا، وعندي كيلة قمحا، عندي جرام ذهبا، وعندي عشرون، وده بحكم النصب يعني، منصوب بما فسره مما قبله اللي هو الإيراث والشبر والكيلة والعشرين. اللي بيبين النسبة، نسبة شيء إلى شيء، ما تعلق به العام من فعل أو مفعول. فأقول مثلا طاب زيد نفسا، أنا ببين نسبة الفعل طاب إلى الفاعل زيد. يا ريت بس الأطفال الله يبارك فيكم. وأصلها هو محول من الفاعل طابت نفسه زيد، يعني قالوا إن التمييز قد يكون محولا عن الفاعل وقد يكون محولا عن المفعول. واشتمنه واشتعل الرأس شيبا في القرآن الكريم، اشتعل الرأس شيبا أصلها إيه؟ لما رجع التمييز إلى أصله اشتعل الرأس شيبا، ده أصله كان إيه؟ أيوة اشتعل شيب الرأس، يبقى محاول من الفاعل، تمام. وفجرنا الأرض عيونا أصلها، ها أصلها إيه؟ وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا عيون الأرض، أيوة محاول من المفعول به. طيب هو في تمييز يجي بعد أفعل تمييز يجي بعد أفعل التفضيل؟ سؤال ثاني، ها عايز أعرف هل في تمييز يجي بعد أفعل التفضيل؟ تمييز يجي بعد أفعل تفضيل، يجي ولا ما يجيش بعد أفعل تفضيل؟ وأخي هارون هو أفصح مني وأخي هارون هو أفصح مني، أفصح مني إيه؟ لسانا. طيب أعربه إيه، منصوب ولا مجرور؟ اللي يأتي بعد أفعل التفضيل. التمييز، أنا عندي تمييز يجي بعد أفعل التفضيل وتمييز يجي بعد العدد. منصوب ولا مجرور؟ منصوب. طيب يعني لو قلت مثلا محمد أحسن رجل يبقى كده منصوب. وهند أفضل امرأة، جملة تامة كده منصوب. يعني تمييز أفعل التفضيل ده سؤال، ها أقول عليه منصوب ولا مجرور؟ طيب نقول إن كان التمييز نفسه فاعل في المعنى يجب أن يجب نصبه. يعني إيه فاعل في المعنى؟ فاعل في المعنى الإعراب، إن أنا أقول عليه يجب نصبه إن كان تمييزه فاعلا في المعنى، وإن لم يكن كذلك يجب جره بالإضافة. يعني إيه فاعل في المعنى؟ يعني يصلح إن أنا أجعله فاعلا بعد أن أحول أفعل التفضيل إلى فعل، كده يجب النصب. لما أقول واحد أنت أعلى منزلا، أعلى منزلا، فأحول أفعل أعلى إلى فعل والتمييز إلى فاعل، على منزلك. وأنت أكثر مالا أي كثر مالك. يبقى إذا أمكن أن يكون ها إن أنا أحول أفعل التفضيل إلى فعل والتمييز بعده إلى فعل، هنا يجب النصب. تمام. وإن لم يكن كذلك ما ينفعش، يبقى يجب جره بالإضافة. إذا أضيف إلى تمييز إلا إذا أضيف إلى شيء آخر، محمد أفضل الناس رجلا، لو أضفت إلى التمييز يجب الجر، أفضل رجل وأفضل امرأة. لو أضفت إلى كلمة أخرى هنا أرجع للنص فأقول محمد أفضل الناس رجلا وهند أفضل الناس امرأة. طيب تمييز العدد بيبقى منصوب ولا مجرور؟ تمييز العدد بيكون منصوب ولا مجرور؟ سؤال، مين يجاوب؟ تمييز العدد عارفين الأعداد، قال الأعداد 1 و2 موافقة، 3 و9، بعد كده من 11 ل 99. لو أنا خدت الأعداد من 3 ل 10 تحديدا يعني بيكون التمييز بتاعها جمع مجرور بالإضافة. أقول إيه؟ قرأت 3 كتب. هذه أي رقم في القرآن الكريم كده من 3 ل 10 هتجد ما بعد الرقم جمع وهو مجرور بالإضافة. أن تشهد 4 شهادات، 8 أيام، 7 ليال. يبقى أنا عندي إيه؟ التمييز بتاع الأرقام لحد 10 من 3 ل 10 بيكون جمع مجرور، جمع إيه؟ مجرور، جمع مجرور بالإضافة. طيب التمييز من 11 ل 99 بيكون مفرد منصوب. إني رأيت 11 كوكبا. تمام. تمييز لفظ 100 و1000 بيكون مفرد مجرور بالإضافة. إذا التمييز قد يكون منصوبا قد يكون مجرورا. طيب والحال، احنا قلنا ممكن نقوله حال. حال بيبين إيه؟ بيبين الهيئة. هو اسم فضل نكرة برضو منصوب، بيبين هيئة، بيبين هيئة من هيئة صاحبه. تمام. لو أنا قلت مثلا رأيت رجلا راكبا، أعرب راكبا إيه؟ تمام، أعرب راكبا إيه ومنصوب؟ راكبا حال؟ حال؟ حال ولا نعت؟ طب الأستاذة فاطمة قالت نعت، عرفت إزاي إن هو نعت؟ كيف عرفت إن هو نعت؟ كيف عرفت هنا ان هو نعت؟ وندى بتقول حال، اذا عندي حد بيقول نعت حد بيقول حال، لانه تبع ما قبله رجلا راكبا. طب يعني لو قلت رايت الرجل راكبا او رايت محمدا راكبا يبرد نعت، يبين الهيئه. لانه بعد النكره، وانا بقول ايه ان ان ان النعت، النعت تمام كده بكل التخصيص في هذه الحاله اهو معروف انه بيخصصه، لكن الحال صاحبه بيكون معرفه. تمام، يبقى نقول رايت محمدا راكبا ده حال، رايت رجلا يبقى ده نعت، نعت للتخصيص وليس لبيان الهيئه. الغالب في الغالب في في القاعده الاساسيه في الحال انها تكون حال منتقله. بيقولوا منتقله لما تسمعوها في النحو العربي يعني غير ملازمه لصاحبها، يعني بيتغير. لو جاء زيد راكبا يعني مره مش طول عمره راكب، هي حاله بتتغير. والاصل والغالب في الحال ان يكون ايه؟ ان يكون مشتقا من الاوصاف، فان كان جامدا اول بمشتق اي باغتا وان كان معرفه اول بنكره، فاذا قلت اجتهد وحدك اي منفردا. ابن مالك بيقول والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك ايه؟ كوحدك اجتهد. يبقى خلاص، يبقى اذا عندي ما يتعلق بالتمييز والحال. طيب فيما بعد بيقول الله عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ففي الكتاب المقدم الكلام مستأنف، عشان كده بقول لك ارجعي للسؤال بقى اللي احنا هنقول عليه، ما هي الجمل التي لا محل لها من الاعراب؟ منها هتجدون في اولها الجمله الاستئنافيه. الجمله الاستئنافيه تمام؟ هتجدون الاول الجمل التي لا محل لها من الاعراب، يعني كلام جديد. قالوا انه بيرد على مزاعم بعض المشركين انهم كانوا بيدعوا ان بعض الناس لهم قلبين، وكان بيقول لي قلبان اعقل بكل واحد منهما، وكل واحد منهم اعقل به اكثر مما يعقل محمد. رجل اسمه تقريبا جميل ابن معمر كان يدعي، وكان رجلا لبيبا، وكانوا يزعمون ان له ايه؟ ان له قلبين. يقول اعقل بكل قلب أكثر مما يعقل محمد. وبعد ما تهزم المشركون في غزوة بدر وعاد هذا الرجل حاملا خفه، خفا في يده وخفا في رجله، وتلقاه أبو سفيان فقال ما حال القوم؟ قال إن هزم القوم فما بالك تحمله، تحمل في يدك رجلك نعلا، والله ما شعرت أو ما عرفت أو ما فهمت، وأنا أشعر أنهما في رجل الاثنين. فعلموا أن ليس له إيه؟ أن ليس له قلبان. يعني هما كانوا بيقولوا أن له قلبان. يقيد أن الآية نزلت في الرد على مزاعم بعض الناس أنه كانوا بيدعون قلبين. لكن الآية طبعا العبرة في القرآن الكريم بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. هي تنفي أن يكون نفس المرء متجه في اتجاهين متغيرين متقلبين. لا يكون نفس الإنسان مقبلا مدبرا في وقت واحد. الإعراب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما نعرف ما الأستاذ فاطمة هتكتب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما ما نافية تمام. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، نكتب كده ما نافية. طب السؤال هي نافية، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، اكتب الآية. ما بتستعمل نافية فقط ولا هي ما استعملت ما؟ استعملت ما؟ ما الأول قول هنا نافية. ما والنافية بتعمل عمل إيه؟ عملت وليس ترفع الاسم تنصب الخبر، ما نافية. طيب مين يعرف استعمال لما غير النفي؟ استعمال لما غير النفي من هيقول ما نافية، استعمال تاني غير النفي. أنا أقول سؤال، ما هي استعمالات ما؟ ما هي بنقول عن استعمالات ما؟ حضرتك مش شايفها بنسميها إيه؟ أنا مش عارف. استفهامية أه واضح إزاي؟ استفهامية، تمام. موصولة. مصدرية، شرطية، ذاتية، استفهامية، تمام. شرطية خاصة، أما خير يعلمه الله، شرطية. إيه تاني؟ نهاية؟ مفيش نهاية. تانية؟ وبيقولوا حاجة وممكن تأتي اسم نكرة على شيء. الصوت بيتقطع يا تمام دكتور. تعالوا. طيب ده تاني، نقولهم تاني. ها استعمالات ما، مش ما كده، ما نافي. الذي استعمل في الأول ما في جعل، ما نافي. نخلص الأول الإعراب. جعل فعل ماضي مبني على الإيه؟ فعل ماضي مبني على الفتح. ما جعل الله لفظ الجلالة، تمام. لا الله لفظ الجلالة فاعل، علامة مرفوعة علامة رفع الضم. ما جعل الله لرجل، لرجل، لرجل، اعرب لرجل، جار ومجرور متعلق بجعل، تمام. لرجل جار ومجرور متعلق بالفعل جعل. من في محل رفع فاعل، فاعل ايه؟ هو الفاعل لفظ الجلالة. لا مش فاعل، لكن لرجل جار ومجرور متعلق بالفعل جعل. من حرف جار، احنا قلنا ما نقولش بقى ايه في القرآن، ما خدنا بقى ايه، ما نقولش ايه في القرآن، ما نقولش زائد. المصطلح هذا لا يليق في الإعراب في القرآن الكريم. اما انا اقول ايه، ما اجي اعرف اقول ايه، ويفهم منه ما يقوله النحويون، اقول حرف جر ايه يفيد التوكيد، تمام. حرف جر مبني يفيد التوكيد، خلاص خلصت كده. حرف جر مبني يفيد التوكيد، هذا يدل على القاعدة التي ذكرها النحويون بأن الحرف جر زائد، لكني لا أقول إن في القرآن إن في القرآن حرفا إيه زائدا. طيب السؤال بقى اللي هيترتب على كده، ما هي حروف الجر الزوائد؟ قلنا عليها، وحرف جر مبني، تمام كده، يفيد التوكيد. طيب السؤال بقى اللي هيترتب على إعراب من هنا، ما هي حروف الجر الزائدة؟ وكيفية إعراب الاسم الواقع بعدها. ما هي الحروف، حروف الجر الزائدة، بنركز على المعلومة دي، وكيفية إعراب الاسم الواقع بعدها. إيه الحروف اللي بتستعمل زائدة في اللغة العربية؟ ما هي الحروف التي بتستعمل زائدة في اللغة العربية؟ ها قلناهم قبل كده، إيه هم الحروف اللي بتستعمل زائدة؟ مين عارف؟ قلناهم قبل كده، أسهلها، 4 أحرف. ها أربعة، الباء والكاف واللام ومن. الباء والكاف واللام ومن، تمام. من الباء والكاف واللام. طب السؤال بقى برضو، ما معنى إنها حرف جر زائد؟ هل تستعمل زائدة؟ هل تستعمل زائد وغيرها يستعمل، وغيرها يستعمل أصلي؟ لام والكاف والباء ومن، تمام. تمام يا زلمة، معناهم ان هما بيستعملوا زوائد فقط، زائدة وأصلية معا، والسياق هو الذي يحدد ذلك. تمام. يبقى معنى ان الأربعة دول يأتون حروف جر زائدة في النحو، مش معنى ذلك انهم لا يستخدمون غير زائد، ولكن حسب السياق، حسب السياق يمكن الاستغناء عنها، وأحيانا تأتي للتوكيد إذا أمكن الاستغناء عنها. أنا أقول ما جاءنا من بشير، لا خلوا على وحشة، لا بتكلم على حروف الجر الزائدة، حروف الجر الزائدة من والباء والكاف واللام. هاتي لكل حرف مثال من القرآن الكريم. هاتي لكل حرف مثل لما يأتي. حرف جر يفيد التوكيد مع التنوع في الأسلوب. لكل حرف مثال. لكل حرف مثال. عندي اللي من هي ما جعل الله لرجل من قلبي. ليس كمثله شيء الكاف. أصلاً ليس شيئا مثله. ما جاء أنا من بشير. تمام. وكفى بالله وكيلا. أمشوا في مناكبها؟ لا. أنا قلتش فيه أصلاً. أنا قلت اللام. اللام. عايز مثال للام. حرف جر مفيد التوكيد في القرآن الكريم. حرف جر. هاتي مثال. أهو مثال سؤال. مثل لما يأتي. مثال لحرف جر يفيد التوكيد. مثال للام تفيد التوكيد. اللام مش الباء. مش الباء يا نجلام. انا اقول اللام يا حسناء. ها لا ده انا اقول دي حرف دي اللام المزحلقة قبلها ان لرجل. لا مش زائد. لا ولا دي لام ولا دي لام ولا دي لام تفيد التوكيد. تفيد حرف جر مش حرف جر ها. لا كده ان لا برضو خطا. اقول انا ان كنتم للرؤيا تعبرون. ان كنتم للرؤيا تعبرون. اصلها ان كنتم تعبرون الرؤيا تفسرون. لا مش لما انت بعد. ان كنتم للرؤيا تعبرون معناه إن كنتم تعبرون الرؤية فتقديم وتأخير أي تفسره. وهنا اللام. كيفية إعراب الاسم بقى. اعرب ما جعل الله لرجل من قلبين. هنكمل بقى أستاذة فاطمة. من قلبين. قلبين. إعراب الاسم الواقع بعد حرف الجر الذي يفيد التوكيد. كيف نعرفه؟ ها؟ الأول قبل ما تبتدي عايزين الأول نقول إعرابه. قاعدته ايه في اللغه؟ قاعده الاسم الواقع بعد حرف الجر الزائد. قال لي ليه اعرابين؟ اعراب لفظي واعراب محلي. اعراب لفظي الاول واعراب محلي. يعني اعراب في وجود حرف الجر واعراب ثاني في عدم وجود حرف الجر. اعرابه في وجود حرف الجر يبقى اسم مجرور. ها اسم اللفظ يبقى مجرور. تمام. محلي اسم مجرور. قلنا اسم مجرور وعلامة الجر. ها وعلامة الجر ايه؟ من قلبين. علامة الجر ايه؟ الصوت. طيب نقول تاني. اسم مجرور وعلامة الجر الياء لأنه مثنى. تمام. ده الإعراب اللفظي. ده الإعراب اللفظي. تمام يا نجلاء. تمام. إعراب بقى المحلي. إعراب محلي. هذا لفظي. إعراب محلي أي مفعول به منصوب ها بفتحة منصوب بعلامة المقدرة. طيب هنا عندي قاعدتين. مفعول به منصوب بعلامة مقدرة مش علامة هنا لفظي لأن هنا علامة هنا علامة الجر. طيب عندي هنا قاعدتين. قاعدة جعل ينفع تكون من أفعال لتنصب مفعولين وأعرب رجل في متعلق بمحذوف مفعول تاني. ده رأي. إعراب لفظي اسم مجرور مجره الياء لأنه مثنى. إعراب محلي مفعول به منصوب على مقدر. تمام. القاعدة بقى بتاعت هنا. عندي هنا حتين مقدر. عندي جعل لان انا هقابل دلوقتي جعل من الافعال اللي بتنصب ايه ها من الافعال مفعولين. بس خلي بالكم لما تبقى بتنصب مفعولين ممكن تكون بمعنى اعتقد او اعتقد وممكن تكون بمعنى حول وصير. حول وصير. لكن هنا تمشي المعاني دي ولا تمشي بمعنى خلق؟ بمعنى خلق الأولى. فإذا ورد معنى خلق فما تنصبش مفعولية، تنصب مفعول واحد. واضح هذا؟ عشان هتقابلنا تاني. وما جعل أزواجكم هو التحويل والتصير، تمام. يبقى هنا بمعنى خلق الأولى إنها أقول، يبقى المفعول بتاعها اللي هو كلمة قلبين. واضح هذا؟ كلمة إيه؟ قلبين خلق. دي القاعدة الأولانية. القاعدة الثانية المثنى وما يلحق به. تعريف المثنى إيه؟ المثنى تعرفه ايه؟ ما دل على ايه؟ ما دل على اثنين او اثنتين وينتهي بألف ونون او ياء. تمام. طيب ده اعراب. طيب السؤال اللي هيترتب عليه، هل لي ملحق في اللغة العربية؟ لي ملحق ما دل على اثنين او اثنتين، الله يفتح عليكي، بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في حالة الرفع أو في حالة النصب والجر. هل لي ملحق؟ ما الكلمات التي تلحق بالمثنى؟ القاعدة دي عايز أعرف. هنا جعل بمعنى خلق أو اللي وبالتالي نصبت مفعول واحد. أكلة وكلتة. أكلة وكلتة. أكلة وكلتة تمام. اثنان واثنتان، لأن اللذان لها مفرد الذي، واللتان لها مفرد التي. خلي بالك أربع كلمات في النحو العربي سموه ملحق بالمثنى. وكلتا واثنان واثنتان، اثنان واثنتان، وكلا وكلتا، اثنان واثنتان. قالوا الأربعة دول ليس لهم مفرد من اللفظ، ليس لهم مفرد من لفظهم، فكده سموهم ملحق بالمثنى. ما ينفعش أقول اثن ولا إثنى، غير صحيح. تمام. سؤال طيب، كلا وكلتا، كلا وكلتا لهم طريقتين في الإعراب، ركزوا معايا فيهم. كلا وكلتا لهم طريقتين في الإعراب. أولا لازم نعرف إن كلا وكلتا من الأسماء الملازمة للإضافة. كلا وكلتا من الأسماء الملازمة للإضافة. الأول كده، الأول نحطهم تحت قاعدة في كلمات هناخد كده في الإضافة، في كلمات تلازم الإضافة، يعني لابد أن يأتي بعدها مضاف إليه أيا كان، كنا أقول كلانا يعني. طيب يبقى الأول قاعدة بتقول إن كلا وكلتا من الأسماء الإيه؟ التي تلازم الإضافة. قال لي طيب أعرفهم إزاي؟ قال لي عشان يدخلوا في المضاف إليه شرطهم أن يضاف إلى الاثنين بقى، أن يضاف إلى إيه؟ إلى إيه؟ أن يضاف إلى ضمير، أن يضاف إلى ضمير. يبقى تمام، الله يفتح عليك. شرط دخول كلا وكلتا باب المثنى إضافتهم إلى ضمير، وفي الحالات دي بجد إنهم يقعوا بعد الاسم الإيه؟ الاسم الظاهر أو الصريح. فأقول حضر الرجلان، حضر الرجلان، نقول إيه بقى بعدها؟ حضر الرجلان، عايز احط بعدهم كلا، ها، حضر الرجلان كلاهما. تمام. رايت الرجلين، رايت الرجلين كليهما، سلمت على الرجلين كليهما. وكذلك الايه؟ الطالبتان، حضرت الطالبتان، حضرت الطالبتان سحر، ها، كلتاهما. رايت الطالبتين ورأيت الطالبتين كلتيهما، وكذلك سلمت أو نظرت أو مررت به. تمام. تمام. فإذا أضيف إلى اسم ظاهر أعربهم إيه؟ إذا كان المضاف إليه اسما ظاهرا، وفي الحالة الأولانية دي اللي هي في الضمير زي ما نجلها بتقول، بتكون تابعة للاسم الأول، توكيد، بتكون من التوابع، بتؤكد الاسم السابق فتأخذ حكمه إذا كان مضافة إلى ضمير، إذا أضيف إلى ضمير. طيب إذا أضيف، السؤال بقى هنا، إذا أضيف إلى اسم ظاهر، إلى اسم ظاهر بدل، إعراب بدل، ها؟ لا، خط حسب موقعه، تمام مش يهمنا، حسب موقعه. هذه أول جملة صحيحة، تمام. تعرف حسب موقعها بإيه بقى؟ نكمل الكلام. حسب موقعه علامة الإعراب إيه؟ وعلامة الإعراب يبقى إذا أضيف إلى اسم ظاهر تعرف كل كلمة حسب موقعها في الجملة بحركة، أيوة بحركة، مش للمثنى، لا حركة مقدرة على الألف وتلزم الألف، هتكون زي كلمة إلى وهدى ونجوى وسلمى والكلام ده كله. نقول اهو كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا الجنتين آتت أكلها، آتت أكلها. اعرب كلتا الجنتين آتت أكلها، اعرب كلتا الجنتين آتت. أحذف يا دكتور اللي على الشاشة. كلتا كلتا لا ناس مبتدا مبتدا مبتدا مرفوع وعلامه الرفع الضمه المقدره على الالف، تمام، وما بعدها مضاف اليه. طب هو الاتت ولا الاتتا؟ الاتت ولا الاتتا؟ مفرد. تمام، اتفضل. كلتا بقى المبتدا بتاعها مفرد ولا مثنى؟ كلتا مفرد ولا مثنى؟ مثنى يا دكتور. مثنى مثنى، تمام. طب كيف يكون المبتدا مثنى والخبر مفرد؟ كيف كيف كيف يكون؟ هو انا قلت انا قلت كلتا مثنى الثقل، انا قلت ايه؟ مبتدا مبتدا مرفوع بضمه مقدره على الالف يمنع من ظهورها اللي هي التعرض. الخبر بتاع المبتدا اتت، جمله ايه؟ اتت، لكن العباره هنا توحي بانها مفرد. العبارة في الخبر تقول أنها إيه؟ مفرد. آتت مش آتتا. ما جاتش آتتا علشان الثقل؟ الثقل؟ لا. لا. في رأي تاني طيب؟ حد عنده وجهة نظر أخرى؟ ليه ما قالش آتتا؟ أو ليه قال آتت؟ هل يصح أن أقول آتت بالإفراد؟ لان في شيء محذوف، لا لان الفعل لا يضاف له شيء اذا تصدر. خلي بالك تقديم متاخير في الجمله قاعده تعرفوها وتتكرر في القران كتير، زي الاسماء الموصوله وزي كلا وكلتا. كلتا هي من المثنى، صحيح هذا الكلام، لكن المثنى فيها في المعنى، اما اللفظ فهو في المفرد، اما اللفظ مفرد. فالقرآن أحيانا يراعي اللفظ وأحيانا يراعي المعنى، فأفرد الخبر مراعاة للفظ كلتا. يعني إيه قضية مراعاة اللفظ والمعنى؟ لما نقرأ مثلا هيبنا ومن يقنط من كل لله ورسوله، ها وتعمل ولا ويعمل، ومن يقنط من كل لله ورسوله وتعمل، يقنط بالياء وتعمل بالتاء، تأنيث، يبقى عندي تذكير وتأنيث، تذكير وايه وتأنيث، الاختلاف اهو، الاختلاف في اختلاف في الفعلين، ويقنط ها وبعدها قال وماش ويعمل، قال وتعمل، واضح هذا؟ عشان تفهموا القاعده دي كويس قوي، لما يقول من اسم موصول بمعنى مثلا اللائي واللاتي في الايه، يقصد النساء يعني من كنا. تاني أقول القاعدة تانية، أنا بقول أحيانا القرآن بيراعي اللفظ وأحيانا القرآن يراعي المعنى. مثال يوضح، ومن يغنو من كنا لله ورسول. من هنا اسم رسول معناه ايه؟ معناه ايه؟ بمعنى الذي ولا التي ولا التي؟ المعنى بتاعها، المعنى لجمع المؤنث، بمعنى جمع المؤنث التي، مش التي. ما بيكلمش واحدة، بيكلم ايه؟ جمع. تمام، بيكلم جمع. وجمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. طيب يبقى المعنى اهو معروف، اهو انا فهمت معنى ايه؟ معنى من، واضح؟ يبقى معناها انها الجمع الايه؟ المؤنث. معناها انها الجمع المؤنث. طب لكن لفظ من، لفظها مذكر ولا مؤنث؟ هل في علامة تأنيث؟ قال لي لا، من هذا لفظ مذكر. تمام، ومفرد كمان. كلمة من هنا لفظها، اللفظ بتاعها مفرد مذكر. القرآن لما ذكر الفعل الأولاني ومن يقنط، راعى ايه؟ راعى اللفظ من ولا معناه؟ ذكر الفعل الأولاني، راعى ايه من؟ راعى اللفظ. بعد كده قال وتعمل بالتاء التأنيث، يبقى راعى ايه في الثاني؟ في التاء. يبقى راعى ايه في الثاني؟ راعى المعنى. يبقى قد يراعي القرآن اللفظ وقد يراعي المعنى. ومنهم من ينظر إليك بالإفراد، ومنهم من يستمعون. الاثنين بمعنى الذين، الاثنين بمعنى الذين، لكن مرة راعى اللفظ ومرة راعى المعنى. الذين، ومنهم من ينظر إليك، ومنهم من يستمعون. فوضع علامة الجمع في الفعل مراعاة للمعنى، وأفرد الفعل مراعاة لللفظ. يبقى القرآن أحيانا يعبر باللفظ مراعاة للإيه؟ يعبر بشيء مراعاة لللفظ وبشيء مراعاة للإيه؟ للمعنى. تمام؟ فالقاعدة بتاعتي في المثنى أن كلا وكلتا من الكلمات التي تلازم الإضافة. قاعدة هي إذا أضيف إلى ضمير يعربان إعراب المثنى بالألف رفعا والياء نصبا وجرا، وإذا أضيف إلى اسم ظاهر تعرف كل كلمة حسب موقعها في الجملة. قد تكون مبتدأ، قد تكون خبر، قد تكون فاعل، قد تكون مفعول به، بحركات مقدرة على الألف وتلزم الألف. واضح هذا؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. في جوفه نكتب إعرابها إيه؟ في جوفه واضحة. جار ومجرور. تمام، جار ومجرور، حرف جر مبني، وجوفه جوف اسم مجرور، والهاء ها والهاء، وجوف حرف جر، في حرف جر مبني على السكون، جوف اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة. وجوف مضاف، وجوف مضاف والهاء، ايوه حسناء، الهاء ايه؟ في محل جر مضاف اليه. احنا قلنا الضمائر المتصلة، فاكرينها؟ الضمائر المتصلة، الهاء من الضمائر آني، من أن نوع من أنواع الضمائر اللي في محل إيه؟ رفع فقط والنصب وجر، ولا رفع ونصب وجر؟ الهاء، ضمير الهاء، ضمير الهاء يقع في الإعراب وهو مضاف، والهاء في محل جر مضاف، جر ونصب. تمام، هذا ما الله لرجل من قلبين في جوفه. تمام، نصب وجر. افتح وقت كلات تظاهرون منهن امهاتكم. تكون جمل المتلاحمه، الجمل المتصله بعضها ببعض، الجمل المتوافقة بتعطف بحرف الواو لما بينها من التناسب، لما بينها من الاتصال، لما بينها من الوثيقة. وده هناخده في البلاغة، يعني احنا في البلاغة ان شاء الله هتكلم حرف الواو بالتصرف. وخلي بالكو ان باب بلاغة، باب كامل في البلاغة، مش تقف حروف العطف، حرف الواو بس. ودايما بيقولوا ان ايه؟ بيقولوا كمال اتصال بين الجمل او شبه كمال اتصال، طيب اعمل ايه؟ انا مش عارف اقرب من المايك شويه. الجمل المتصله والمتناسقه والمناسبه والدنيا وشيء مثلا اجدها احيانا، اجدها التواصل بينها بحرف يجمع يعني. هو الجمل يعني احنا لو لقينا نقول ان الجمل المتناسقه في القران الكريم المتصل بعضها ببعض دايما بيستخدم القران بقى حرف الواو العاطفه اللي تربط الجمل، وده ان شاء الله هيكون موضوع من موضوعات البلاغه القرانيه، ان الواو دي في فتح كامل القران. وطبعا بيستخدم حرف الواو لابد ان يراعي فيها اربع صفات. الواو دي لها في اللغه العربيه كم صفه؟ اربع صفات. صفات الواو فاكرينها؟ خلينا نعمل كده. صفات الواو: الانسان اللي بيعطف او اي واحد يستخدم قواعد اللغه العربيه عندما سواء كان بلاغيا او نحويا يراعي اربع صفات للواو. الصفه الاولى انها لمطلق الجمع في الحكم، تمام؟ لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا تخييرا ولا الى الواو. الصفه الثانيه ان انا بقصد بها التشريك في الحكم الاعرابي. التشريك تفيد التشريك في الحكم الاعرابي او المشاركه في الحكم الاعرابي. اعطف على الفاعل فاعلا، واعطف على المفعول به مفعول، واعطف على المجرور مجرور. ده اسمه التشريك في الحكم الاعرابي. وهذا الامر، هذه الصفه الثانيه تقتصر على العطف بين المفردات والعطف بين الجمل التي لها محل من الاعراب. لها محل من الاعراب، يعني اعطف على جمله الخبر، الجمله الثانيه يبقى خبر. واعطف على الجمله التي تقع نعتا يبقى ايه؟ نعت. اعطف على الجمله التي تقع حالا يبقى حال. والصفه الثالثه ان العطف بها يقتضي المغايره. قلنا الصفه الاولى يا اسراء هي لمطلق الجمع في الحكم. في حكما مطلقا لا ترتيب فيه، لا تخيير، لا تعقيب، لا تراخي. حكم مطلق، هذه الصفه الاولى. الصفه الثانيه للواو تفيد التشريك في الحكم الاعرابي. طب التشريك ده بيتم بين امرين، قاعدته ايه؟ بين المفردات، عطف المفردات بعضها على بعض، وبين الجمل التي لها محل من الاعراب لانها تقع موقع الايه؟ المفرد. دول صفتين من صفات الواو. واضحين دول؟ تفيد الحكم المطلق، تجمع بين اشياء الحكم المطلق. الصفه الثانيه تشريك في الحكم الاعرابي، فالمعطوف على المرفوع مرفوعا، وعلى المنصوب منصوبا، والمجزوم في المفرد والجمل التي لها محل من الاعراب. الصفه الثالثه المغيره. يكون مغيرا لما قبله الا اذا كان هناك غرض بلاغي يقتضي السياق، وده هناخده في البلاغه من ذكر العمل الخاص بالعكس. ضربت المثال في اول محاضره بايه واضحه في سوره غافر، فاكرينها؟ ودي كانت محل طبعا هيك وقوفنا العلماء. فاكر الايه دي؟ في اخر الله استخدام حرف الواو كده عشان الصفه الثالثه دي غافل الذنب، غافل الذنب وقابل التوبه. عند التفسير صفات الواو تاني. أي صفات واو؟ أربع صفات. صوت واضح كده؟ أربع صفات نكتبهم. مطلق الجمع في الحكم. مطلق الجمع في الحكم. فلا تفيد الواو ترتيبا ولا تعقيبا مطلق الجمع في الحكم، فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا تخييرا ولا تراخيا مطلق الجمع في الحكم. الصفة الثانية، الصفة الثانية التشريك في الحكم الإعرابي، التشريك في الحكم الإعرابي. تمام، وهذا يكون فين؟ في المفردات والجمل التي لها محل من الإعراب. الصفة الثالثة المغايرة، المغايرة دي الصفة الثالثة المغايرة. المغايرة يعني المغايرة من المغايرة ما بعد الواو غير ما قبل الواو، ما بعد الواو غير ما قبل الواو. وأشرنا قبل ذلك إلى قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. ما الفرق بين أربعة ترتيب أربعة؟ المناسبة بين المتعاطفين أربعة، المناسبة بين المتعاطفين، إن المعطوف والمعطوف عليه يكون بينهم مناسبة، وإلا كان الكلام كان كلام إيه؟ غير بليغ. لو أنا عطفت شيء متباعدين كان كلام يقول يا رب قرج جاني، أي معنى لو عطفت بين متباعدين قلت كلاما غير مستقيم أو قلت ما يضحك منه. فإذا قلت خرجت من داري وأحسن بيت من الشعر قول كذا، قال قلت ما يضحك منه، ولذلك عابوا على أبي تمام قوله لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم. النوى يعني الفراق، صبر يعني مر، لا والذي يحلف يعني لا والذي عالم نبدأ نعرف هذه وما شاء الباب خلاص. خلاص الصفات الأربعة، خلاص الصفات الأربعة تحدث نوع عن الواو. تسمعون؟ تمام، نكتب بقى الآية اللي بعدها. وما جعلنا أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. عايزين نعرف الواو قلنا حرف عطف، ما عرفناها قبل كده، ما ايه، ما ايه هنا صفات الواو مكتوبة على الشاشة. خلاص هنتكلم عليهم في البلاغة ان شاء الله بإذن الله، في البلاغة في القرآن. ما لا فيه، ماشي حسناء، جعل قلناها، يلا ما جعل أزواجكم اللائي، وما جعل أزواجكم اللائي. جعل فعل ماضي مبني على الفتح، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ وما جعل أزواجكم اللائي، جعل الفاعل ضمير مستتر، جوازا ولا وجوبا؟ جوازا ولا وجوبا؟ مستتر ايه؟ جوازا ولا وجوبا؟ احنا خدنا القاعده دي، جعل الفاعل ضمير مستتر اكملي، اكملي مستتر جوازا ام وجوبا؟ وما جعل وجوب ليه؟ جعل من الأفعال الأربعة اللي احنا قلنا عليهم يا أستاذ صحر، جعل تكون في أربعة أفعال يجب أن يكون الضمير مستترا، هل ده واحد منهم؟ لا، يبقى جوازا، جوازا. تمام، يبقى مستتر جوازا تقديره ايه؟ هو. وما جعل أزواج تقديره هو. وما جعل أزواجكم، أزواج اعرف أزواج، سهل الجملة. أزواج من هيعرف مفعول به، إذا تكتب هي هتعرف. أنا عايز حد يقول معي مفعول به منصوب وعلامة النصب الايه؟ الفتحة، ومضمير في محل جر مضاف إليه، مضاف إليه. تمام، الله يفتح عليك، والضمير المتصل في محل جر ايه؟ مضاف ليه؟ أزواج مفعول بقى هنا، أقول مفعول به وخلاص وأسكت، أقول مفعول به خلاص عادي، ولا أقول إيه أقول مفعول به إيه؟ منصوب وعلامة نصب الفتحة. أول زي ما قال مفعول به أول، هنا بقى جعل بمعنى التحويل والتصحيح، هنا بتنصب مفعولين، هنا من الأفعال اللي بتنصب مفعولين، يبقى أقول مفعول به أول، تمام؟ اللي جعل مفعول به أول. طيب اللاي الموصول لما يأتي بعد اسمه نوعه، نوعه اسمه مبني نوعه، لكن لما أقول جاء فلان الذي، أجيبه بعد اسم، جاء فلان الذي، رأيت فلانا الذي، سلمت على فلان الذي، لا هنا يبقى نعت صفة، هنا يبقى ايه نعت، تفهم اسم مبني في معاد نصب محل ايه نعت ايه للأزواج صفة، تمام، هو مبني اسم الموصول، قلت بيحتاج اسم الموصول يحتاج ايه؟ فبقول له استاذ انت بتعمل ايه؟ خلي بالكم هذه من الجمل التي لا محل لها من الاعراب، جمله الصله. يعني ايه لا محل لها من الاعراب؟ يعني تقول عليها فعل مضارع مرفوع علامة رفعه، عايز اعرف علامة رفع هنا ايه؟ فعل ثبوت النون. عندنا فعل الايه؟ الخمسة والأمثلة الخمسة. وأين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ها؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة؟ ها؟ واو الجماعة اللي فيه واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، تمام يا سهام؟ تمام. واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع ايه فاعل، وهي اللي بقول بعد ما يعرفها بقى تظاهرون والجملة صلة في الاسم الموصول. والجملة ايه؟ ها؟ وجملة تظاهرون دي اسمها ايه؟ صلة الموصول. لا محل لها من الإعراب. الجملة دي من الجمل، وده إجابة بعض الإجابة اللي هتيجي في السؤال الأولاني اللي عملناه واجب، ها؟ إن ما هي الجمل التي لا محل لها من الإعراب؟ منها جملة الإيه؟ جملة الصلة. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون، ها؟ تظاهرون إيه؟ منهن إعرب. إعرب منهن لا محل من الإعراب، تمام كده، الله يفتح عليك. منهن جار ومجرور متعلق بالفعل تظاهرون، تمام، جار ومجرور، الله يفتح عليك. طيب أمهات، أمهات يا أمهاتكم، يعني أمهات، ها، مفعول تاني لجعل، تمام، منصوب وعلامة النصب، وعلامة النصب إيه؟ الكسرة، والضمير، والضمير في محل جر مضاف إليه لأنه جمع مؤنث سالم. رائع، تمام. طيب وجمع المؤنث السالم ده هو من الكلمات لها مميزات. ايه مميزات جمع المؤنث السالم؟ اعرفه ازاي في النحو العربي او في اللغه العربيه؟ جمع المؤنث السالم هو الكلمه الوحيده التي تنصب بالايه؟ حاجات تخص الكلمه. ايوه حسناء، الكلمه الوحيده اللي تنصب بالكسره يبقى جر مؤنث سالم ومفعول حتمي. تمام. ايه كمان مميزاته؟ ايه الحاجات اللي بيختص بيها؟ ايه الحاجات اللي بيختص بيها؟ قلنا تنصب بالكسره، خلاص دي ميزه. ميزه دي يا استاذ صح. كمان حاجه تانيه بيختص بايه تاني في النحو العربي او في اللغه؟ بيختص بايه؟ لو قلنا بيختص بانه بينصب بالكسره، دي النوع الوحيد اللي بينصب بالكسره. في غير منصب بالكسره غير جمع المؤنث السالم؟ في ايه كمان بيختص بيه جمع المؤنث السالم؟ يختص بايه تاني؟ تاء على مفرده. ايه؟ بزيادة ألف وتاء على مفرده. ماشي، في الجمع. تمام. إن الجمع اللي زود عليه ألف وتاء زيادة مش من الأصل يتحول من المفرد إلى جمع. لسه عليك. إيه كمان؟ لسه في كمان؟ فكر. يبقى بيختص بإن زود على المفرد ألف وتاء، تمام، يتحول المفرد إلى جمع. يختص بأنه هو الوحيد الذي ينصب بالكسرة ولا يوجد أي كلمة تنصب بالكسرة. تمام. إيه كمان يختص بجمع المؤنث السالم؟ مش احنا خدنا انواع التنوين وقلنا في تنوين اسمه تنوين المقابله. يعني ايه تنوين المقابله؟ تنوين يلحق ايه؟ ها، المقابله يلحق ايه؟ تنوين المقابله يلحق ايه؟ تنوين المقابله يلحق ايه؟ حد بيرد سامعني؟ طيب، تنوين المقابله تمكير جمع المؤنث السالم. يبقى ده خاص بجمع المؤنث السالم. يبقى الجمع الذي يختص به نوع من انواع التنوين وهو تنوين الايه؟ ها؟ وهو تنوين المقابله. تمام. في حاجه بقى بس مختلف فيها، بيختص بها لكن هو مختلف فيها. قالوا ايه؟ قالوا ان صيغه التأنيث فيه تفيد الكسره. صيغه التأنيث تفيد الكسره. وإن مسلمات بالتنوين أكثر في العدد من المسلمين، واستندوا إلى إن علامة التأنيث على إطلاقها تفيد التكثير أو الكثرة، واستشهدوا بعض الآيات التي تؤيد هذا التوجه. مثلا: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. هو قال وقال نسوة ولا قال وقالت نسوة؟ وقال نسوة في المدينة ولا وقالت نسوة في المدينة؟ قال بتذكير الفعل أم بتأنيث الفعل؟ الآية بتذكير الفعل ولا بتأنيث الفعل؟ أنا مش سامع ولا شيء. بالتذكير. التذكير. يبقى ايه؟ مع ان الفاعل مؤنث، صح؟ مع ان الفاعل مؤنث. ايوه، الفاعل مؤنث، صحيح. القاعدة النبوية بتقول ان الفاعل لما يكون جمع تكسير او جمع ليس له مفرد من لفظه يجوز التذكير، ان يجوز ان اقول قال ويجوز ان اقول قال وقال. قالت نسوة وقالت نسوة. القاعدة النحوية، أقول تاني أهو، أقول تاني يا سهام، القاعدة النحوية كده صوت واضح. الفاعل لما يكون جمع تكسير أو اسم جمع مثلا لا مفرد له يجوز في الفعل التذكير والتأنيث. يجوز في الفعل التذكير والتأنيث، فيجوز أن أقول قال الرجال ويجوز أن أقول قالت الرجال، والتقدير قالت جماعة الرجال. وفي أمثلة في القرآن كتير: إذ جاءتكم جنود، مع أن الجنود مذكر، وكان ممكن يقول إذ جاءكم، فالتأنيث هنا له دلالة، التأنيث له دلالة. قالت الأعراب، ويجوز في غير القرآن قال الأعراب. طيب، يبقى إذا القاعدة يجوز التأنيث. أهو ليه؟ قال نسوة، سامعين كده؟ القاعد الفاعل إذا كان جاء التكير أو اسم الشم يجوز في الفعل التذكير، يجوز في الفعل التذكير والتأنيث، يجوز قال الرجال ويجوز قالت الرجال، يجوز قال الرجال ويجوز قالت الرجال، أي قالت جماعة الرجال. إذا كان الفعل جاء الفاعل إذا كان تكسير اسم الجمع فيجوز في الفعل التذكير والتأنيث من الحالات اللي هناخدها إن شاء الله. تمام، يجوز بقى قال الرجال وقالت الرجال، يبقى هنا جائز التذكير والتأنيث، هنا جائز. طب ليه ذكر ولم يؤنث الفعل بقى بلاغيا؟ يعني ايه دلالة التأنيث ودلالة التذكير؟ خلي بالكم الدلالات دي، دلالة التذكير تفيد القوة مع القلة العدد، وحلول التأنيث يفيد الايه الكثرة لكن مع الضعف. فلما كان القائل عددا قليلا وهم النسوة اللاتي يدخلن على امرأة العزيز آثر التذكير فقال وقال نسوة، ولو تحدثت نساء المدينة كلها لقال وقالت نسوة. واختار التذكير لقوة التهمة، لأن التذكير يفيد القوة، فذكر الفعل لقوة التهمة التي تتهم فيها امرأة العزيز. الشاهد انه اختار التذكير لقلة القائل، كما قال بعض العلماء ولو كان الفاعل او القائل كثيرا لاتى بعلامة التأنيث. واستشهدوا وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، وفي آية تانية وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. الفرق بين الايتين هو ضمير المذكر والمؤنث. لما كان الحديث عن نعمة واحدة فقط وهي اللبن قال مما في بطونه، ولما تعددت النعم وكثرت قال مما في بطونها، وقال وعليها وعلى الفلك تحملون. فلما كثرت النعم قال عليها، تمام، ما في بطونها في ضمير المؤنث. ومن وده قاعدة برضو مختلف فيه، واضح هذا؟ يبقى هلخص الكلام اللي احنا قلناه في القواعد. احنا تحدثنا عن انواع ما، انواع ما واستعمالات ما، وان لها استعمالات كتيرة ذكرنا منها موصولة ضريبة نفية، نافية استفهامية زائدة كافة، اسم نكرة تأتي بمعنى اسم نكرة تأتي شرطية. تمام، القاعدة بتقول ان الفعل من أفعال بتنصب مفعولين، في أفعال بتنصب مفعولين ظن وحسن الله ونقسمهم ونشوف أفعال التي تفيد التحويل والتصيير، وجعل ممكن تكون بمعنى واحد ولا بمعنيين ولا بثلاث معاني. واضح هذا؟ انا مش عارف صوت النهارده ماله بقى، في مشكله في الانترنت. قال الرجال وقالت الرجال، التذكير تفيد القوه. تمام، يبقى ليه اختار التذكير في وقال نسوه؟ لقوه التهمه وقله القائل. لا انا قررت كتير، انا كنت بعيد كلام تاني، وربنا فيه. وان شاء الله اؤكد على الواجب التكليف سؤالين، واجب سؤالين. السؤال الاول، ما هي الجمل التي لا محل لها من الاعراب؟ السؤال الثاني، فرق بين لم ولما في الاعراب. فرق بين لم ولم في الاعراب. احنا في الاعراب بنقول لم حرف نفي وجزم وقلب، ولما حرف نفي وجزم وقلب، فما الفرق بينهما؟ هذا هو تكليف في ماده النحو، عشان لا اطيل عليكم ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم، ونلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم على خير حال. بارك الله فيكم، شكرا، السلام عليكم.